مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. قيل إن العفو عن الإساءة هو انتقام رقيق، قال أبو العلاء المعري: ولو أني حببت الخلد فردا لما أحببت بالخلد انفرادا، فلا هطلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلاد. قال أمية بن أبي الصلت: إذا كان أصلي من تراب فكلها بلادي وكل العالمين أقاربي. لا يمكن لأي إنسان أن يصبح عالما بمعنى الكلمة من غير أن يصير قبل ذلك إنسانا بمعنى الكلمة. فولفاس. أعمال الإنسان تثني عليه، مثل أيرلندي. الإنسان السعيد عدو لجميع البشر، مثل روسي. يظل الإنسان شقيا ما دام على قيد الحياة، مثل إغريقي. Thank you. الإنسان في وحدته نصف إنسان، مثل صيني. الإنسان الكسول كالماء الراكد، كلاهما مكروه، مثل فرنسي. الإنسان الشريف الحقيقي هو الذي لا يتباهى بشيء، لارش فوكو. على الإنسان أن يكون رحيماً لأن الرحمة تجمع البشر، وأن يكون أديباً لأن الأدب يوحد القلوب، وأن يتمرس بالفن لأن الفن ينقذ القلوب من الطمع والأنانية. تولستوي. الإنسان مخلوق أناني بطبعه، غريزته الأساسية أن يبحث عما يهمه قبل أن يبحث عن شيء سواه. كورنيلوس. الإنسان كلمة توحي بالكبرياء، ماكسيم كورغي. أكبر عبء يحمله الإنسان في الحياة شعوره بأنه لا يحمل عبئاً، برتراند راسل. لا يستطيع الإنسان أن ينقذ نفسه إلا بالتقشف والنسك والتحرر من الرغبات الوضيعة، وليس بعيداً أن يتاح لنا شهود هذا التطور الجديد. هيكسلي. أسهل على الإنسان أن يعمل من أن يفكر، ومن أصعب الأمور عليه إذا فكر أن يخضع على الدوام عمله لتفكيره. غوتا. يكون الإنسان شقياً إذا أدرك شقاءه، ولكنه يكون عظيماً إذا أدرك شقاء الآخرين. فولتير. في العاشرة لا يهتم الإنسان إلا بالحلوى، وفي العشرين لا يفكر إلا في من يعشق، وفي الثلاثين يلبي نداء الشهوات، وفي الأربعين تصبو نفسه إلى المطامع الكبيرة، وفي الخمسين يستميله المال، فمتى يطلب الحكمة؟ جان جاك روسو. ليس الإنسان الأعلى كائناً في ذاته، وقيمته لا تستمد من أنه قد تفوق على المجموع، إنما تستمد من أنه أحسن استخدام عبقرية المجموع وجعلها تتجلى في شخصه. أناتول فرانس. أصعب شيء حتى اليوم أن يعرف الإنسان نفسه، وأسهل شيء أن ينصح سواه. أرسطو. لا يزال الإنسان حتى اليوم ضحية الاستغلال والاستعمال، وإنه لبلاء عظيم أن يبقى الإنسان فريسة الإنسان. محمد إقبال. العجائب كثيرة لا تحصى، وأعجبها الإنسان. سولوكليس. لا يستطيع الإنسان أبداً أن يفقد ما لا يملك. وولتون. كلما زاد عدد الأمور التي يخجل منها الإنسان كان أقرب إلى الكمال. برنارد شو. لماذا لا يتشبه الإنسان بالطبيعة؟ هي تزهو بعد عواصف الشتاء وتزهر، وهو بعد العواصف يذبل ويسقط. بايرون. النخلة مخبوءة في بلحة، والعالم مخبوء في إنسان. الرافعي. مزون الحكمة. الفاشلون قسمان، قسم فكر ولم يفعل، وقسم فعل ولم يفكر. وقيل عن الفشل أيضا: الفشل هو الشيء الوحيد الذي يستطيع أن يحققه كل إنسان دون أن يبذل أي مجهود. قال دايل كارنيجي: كل دقيقة لا تضيف إلى وجودك فإنها تحط من قدرك. قيل: الآراء كالمسامير، كلما طرقها المرء أكثر ازدادت عمقا. الناجح هو شخص يكسب أصدقاء مزيفين وأعداء حقيقيين. قال حكيم: الإخفاق أمر شائع بين الناس، فهو أكثر حدوثا من النجاح. قال راشد بن عثمان الجلعود: الإسلام لا يخالف العقل، ولكنه لا يرضى بتحكيمه. قال نابليون بونابرت: أفضل مزايا القادة برودة الأعصاب. قال عمر أبو ريشة: أحزم الناس عاقل لمس الجرح وابتسم. قال السباعي: لا ينمو العقل إلا بثلاث: إدامة التفكير، ومطالعة كتب المفكرين، واليقظة لتجارب الحياة. قيل في المشورة: من شاور عاقلا أخذ نصف عقله. العقول الصغيرة تناقش في الأشخاص، والعقول المتوسطة تناقش في الأشياء، أما العقول الكبيرة فإنها تناقش في المبادئ. قول صيني. قال السباعي: عذاب العاقل بحبسه مع من لا يفهم، وعذاب المجرب برئاسته على من لم يجرب، وعذاب العالم بوضع علمه بين أيدي الجهال، وعذاب المرأة بمنعها من الكلام، وعذاب الرجل بتحكيمه بين النساء. قال نابليون: قلب الزعيم يجب أن يكون في رأسه. قال القاسم بن الأزرق: لو أن بالحيل الغنى لوجدتني بنجوم أفلاك السماء تعلقي، لكن من رزق الحجى حرم الغنى، ضدان مفترقان أي تفرقي. فإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاض فصدقي، أو أن محظوظا غدا في كفه عود فأورق في يديه فحققي. ومن الدليل على القضاء وصرفه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. مزون الحكمة. قال ابن الرومي: وكم أب قد علا بابن ذرى شرف كما علت برسول الله عدنان. يجب عليك أن تشفق على ولدك من إشفاقك عليه. الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أفضل ما تمنحه للأولاد العادات الصالحة والذكريات الجميلة. سيدني هاريس. ليس لنا يد في صنع أولادنا على الشكل الذي نريده، علينا أن نقبلهم ونحميهم كما منحنا الله إياهم. غوتا. مهما يفعل الأب فإنه لا يستطيع أن يجعل ابنه رجلاً، لأن على الأم أن تأخذ نصيبها من ذلك. ماريني. أبناؤنا ضيوف وإن طالت زيارتهم. أفلين دوف. مستقبل الولد من صنع أمه، مثل نمساوي. أكثر من تقبيل أولادك قبل أن يأتي يوم يمنعونك فيه من ذلك، قول أمريكي. إن ابني إلى أن يتزوج، وابنتي طول حياتها، قول عربي. أفضل إرث تخلفه لولدك أن تدعه يشق طريقه بنفسه ويقف على رجليه هو، لا على رجليك أنت، قول حكيم. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات محمد عبد الله وعبد السلام جاد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.